السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى المسألة التاسعة من الأركان، وهو مسح الأذنين. قال ابن رشد رحمه الله: اختلفوا في مسح الأذنين، هل هو سنة أو فريضة، يعني واجب ولازم حتمي، وهل يجدد له الماء أم لا. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة، وأنه يجدد لهما الماء للأذنين. وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك، لقوله أي لقول مالك فيهما إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، ليس هناك تجديد. وقال الشافعي: مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال، أي مالك: حكم مسحهما حكم المضمضة، والمضمضة عنده من السنة، فحكم المضمضة. قال: وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك. قال: أعني معنا مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الند، ولمكان التعارض الذي يتخيل أو يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبنية لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب، فمن أوجبهما جعلهما مبينة لمجمل واجب، ولمن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. وما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا منفردا لذاته مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. هذا كله ما تكلم فيه ابن رشد في هذه المسألة. هناك أحاديث كما بين ابن حزم أحاديث كثيرة وقال ليس في الصحيحين، وهذه المسألة بينتها قبل ذلك. كل حديث ثبت سواء كان متواترا أو مستفيضا أو مشهورا أو صحيحا لغيره أو صحيحا لذاته أو حسن لغيره أو أحسن لذاته، كل هذا مقبول، وليس الأمر كله في الصحيحين فحسب. العلم معرفة الحق بدليله، وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن وجد الحديث وصح رواية ودراية سندا ومعنا، ففي هذه الحالة يؤخذ به. الأحاديث غالب الأحاديث في الأذنين إنما لم تثبت، وثبت بعضها، أما حديث الأذنان من الرأس هذا الحديث لم يثبت. ويترتب عليه عندما قال، وهذا بينته المرة السابقة في مسح الرأس، بعض الرأس والبعضية، فمن أخذ بهذا الحديث وهو ضعيف فقوله الأذنان من الرأس، فإن كانت الأذنان من الرأس فيجوز أن يمسح جزءا من الرأس على البعضية التي قلناها من قبل، وهذا لا يستقيم لأنه لم يثبت، الحديث لم يثبت، ومن ثم الأصل المسح كان يقبل بهما ويدبر كما بينت المرة السابقة في الحديث الصحيحين، فكان هكذا يقبل بهما ويدبر، وفي رواية أيضا يدبر ويقبل، وهذه صحيحة وهذه صحيحة. فنرجع إلى كلامها تفصيلا. اختلفوا في مسح الأذنين هل هي سنة أو فريضة. الحديث أولا الآية في سورة المائدة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ونفس هذه الآية قالها النبي صلى الله عليه وسلم كحديث من لفظه ومن سنته، عندما قال الصحابي كما في الصحيحين: والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، لأنه صلى ثلاث مرات، صلى ركعتين فرجع إلى النبي وقال: السلام عليك رسول الله. قال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. ثم قال: والله لا أحسن إلا ذلك، علمني. فعند التعليم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال له النبي في الوضوء، لأن الوضوء شرط للصلاة ومن لوازم ومقتضيات الصلاة، فهو تكلم في عدم إحسانه والقيام بالواجب في الصلاة، كان ليست هناك طمأنينة، وكان يسرع في القول والسجود والركوع وهكذا. فمن لوازم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن شيء فيجاوب بأكثر من هذا الشيء، لأن هذا الشيء من لوازمه ومقتضياته أن يكون هناك أمور لابد أن تذكر، كما ذكر في حديث الترمذي لما سئل، كما في حديث حسن صحيح في الترمذي، سئل عن الصحابة كانوا يركبون البحر ليس معهم الماء الذي يتوضؤون به، لأنه لا يكفي إلا للشراب، لأنهم في بحر وماؤه مالح، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. علم أنهم يذهبون في الأسفار ويحتاجون إلى مسألة الصيد، فلو وجدوا سمكا أو حوتا يطوف أو طائفا فوق الماء وهو ميت، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهنا قال النبي للمسيء في صلاته: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. والقاعدة الكلية المجمع عليها: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبنفس هذه القاعدة استدللت المرة السابقة والتي قبلها أن المضمضة والاستنشاق ليس على الوجوب، لأن النبي لم يأمره، وهذا وقت الاحتياج. هناك أحاديث في البخاري ومسلم بالمضمضة وبالاستنشاق، والأحاديث صحيحة، ولكن هنا صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب وإلى الند. فقال: اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا. ثبت في السنن أنه جدد الماء في مرة ولم يجدد في المرة التي قبلها، وهذه سنة وهذه سنة. والقاعدة الكلية: الإعمال أولى من الإهمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بأفعاله: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وكانوا يرونه وهو يتوضأ. والأحاديث كثيرة، حديث عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب في الصحيحين، وعثمان بن عفان وابن عباس في البخاري، فكانوا يرونه ويفعلون. وكما قلنا القاعدة: الفعل الذي يبين المجمل هو واجب، الفعل الأصل فيه عدم الوجوب، ولكن إن كان لبيان مجمل واجب لمجمل على الوجوب، إلا ما استثني وقيد وخصص من هذا. قال: فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء. مسألة تصحيح الحديث أو تضعيفه يترتب عليه أمور كثيرة. الحديث إن صحح وإن كان التصحيح عند البعض، والقاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فالإمام الفلاني رأى هذا الحديث ضعيف فيلزم بما قال، ويأثم إن خالفه حتى لو خالفه غيره، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولا اجتهاد مع النص. فإن ثبت الحديث انتهى الأمر، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله. فقال: فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء. وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس، وكأن مالك صحح الحديث الأذنان من الرأس، وغالب أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. ما دام أنه ثبت في المسألة حديثان النبي يعني مسح رأسه ولم يأتي بماء جديد، فبدأ أخذ الماء فمسح رأسه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ومسحهما ظاهرا وباطنا. الحديث رواه الدارقطني في السنن، والأئمة الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث ثابت أنه مسح ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في أذنيه. قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هذه هي يتكلم عليها أهل الأصول في مسألة البعضية. أنت عندما تفعل هكذا استحالة تخش صباعك كله تخرم ودنك، هكذا يجعلون أصابعهم في آذانهم. هذه الآية مصروفة عن ظاهرها باللغة وبالشرع وبالعقل. ففي هذه الحالة هو اختلفوا في مسألة يعني اعقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات، وهذا الحديث يبين الأصل في المسألة أن النبي أمر بالتسبيح على الأصابع. وهنا قد يقال البعضية وقد يقال الكلية، يعني إيه بقى؟ من خلال اختلاف أهل العلم ما هي الأنملة، ما كنه الأنملة، ما صفتها في اللغة، ومذهب ومذهب، والمذهبان صحيحان. الأنملة الأولى هي، والمذهب الثاني الأولى والثانية والثالثة، فيجوز لك هذا ويجوز لك هذا، وغالبه أفعل هكذا، وهذا من باب التيسير. فقد يقال البعضية هكذا، وإن قال بالكلية يبقى الأصابع كلها بكل عقدة فيها، تمام؟ فهنا عندما تعلم المسألة من الناحية الشرعية والناحية اللغوية تستطيع أن تهذب نفسك. المسائل الخلافية آلاف المسائل، فعندما يوجد دليل هذه العصبية تكون من الجهل المركب. المسألة فيها خلاف، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. القاعدة أصلا لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، تمام؟ وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، لأن النبي فعل، تمام؟ وقال الشافعي، ما هو هنا مسألة البعضية في الرأس، يجوز البعض والكل، النبي فعل هكذا ومسح على ناصيته هكذا ثم أكمل على الإمامة. وبينت في الأحاديث المرة السابقة مرة مسح على الإمامة منفردة، ومسح على رأسه من غير إمامة، ومسح على جزء ناصيته جزء من الشعر، وأكمل على الإمامة، وكل هذا ثابت في النصوص. فإذا وجد الحديث ثابت يعمل به، والأصل الإعمال أو الإعمال أولى من الإهمال. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيره. هذا افتتاح في الصلاة، والحديث صحيحين، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا الحديث، فهذا إعمال وهذا إعمال. وكذلك في التسبيح في مثلا في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أفعل هذا مرة وأفعل هذا مرة، الإعمال أولى من الإهمال، ودي مسألة مهمة. فهنا فكون الأذنان من الرأس أم لا، قال هنا مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الماء بماء واحد. فالذي قال هذا المسح الرأس كتاب وسنة وإجماع. فإن ثبت هذا الحديث الأذنان من الرأس فقد قال هنا بقى أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، الأذنان من الرأس، ففي هذه الحالة الرأس مع الأذنين فيمسح مسحة واحدة. هذا وجه قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. وكأن الشافعي رحمه الله النبي مسحهما، وثبت الحديث كما قلت في السنن الأربعة والدارقطني، فالمسح هنا، فقال هنا مسحهما سنة ويجدد لهما الماء، وكأنه رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء أنه ضعف هذا الحديث الأذنان من الرأس. فإن كان من الرأس وهو ضعف الحديث فهما ليس من الرأس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما، فإذا الأذنان ليست من الرأس، ولكن النبي مسحهما ظاهرا وباطنا وأدخل إصبعه داخل، فهنا كانت السنة. هذه مسائل الاختلاف في الأقوال، لماذا قال بالفرضية أبو حنيفة ولماذا قال الشافعي بالسنة. فالإنسان الذي طالب العلم الذي لا يحقق المسألة ولا يتقصى ولا يتحقق في المسألة يقول الشافعي قال وأبو حنيفة قال وأنا بمزاجي أخذ ده ولا ده، لا، ده عبث، هذا عبث، هذا دين، هذا دين. حتى في مسائل الإباحة، الجواز الذي ليس فيه ثواب ولا فيه عقاب إباحة، وقد ينتقل المباح هذا إلى سنة. عندما مثلا ينام الرجل مبكرا ليتقوى على قيام الليل، ففي هذه النوم مباح وجائز، فالأمر يختلف. فقال هنا، وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، يعني الشافعي قال مسحوهما سنة ويجدد لهما الماء، وقال بهذا القول قول الشافعي يعني من جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا، والتأويل معناه التفسير، لا التأويل الذي يصرف صفات الله سبحانه وتعالى عن ظاهرها، التأويل يقول شيخ المفسرين في كل كتابه تفسير ابن جرير الطبري، يقول وتأول الصحابة والسلف هذه الآية على كذا، معنى تأول أي فسروه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان هذه كما قال ابن عباس وفهم هذا، وقاله عمر بن الخطاب، وأعجب بقول ابن عباس أن هذه الآية كانت علم النبي أنه قد قرب أجله، فكان يتأول هذه الآية فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وهكذا. فقال بقول الاستغفار أيضا. ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة كما بينت، والمضمضة على الراجح أنها ليست على الوجوب. ثم قال وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، هل هذه الأحاديث ضعيفة أم صحيحة كما بينت الأذنان من الرأس، أي مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الند؟ القضية هنا لابد أن تفهم. الآية ذكرتها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالآية ونصها بين واضح وجلي وظاهر، لم يذكر رب العزة جل وعلا مسح الأذنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قلت للمسيء في حالة الضرورة والحاجة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلابد أن يبين اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، فإذا ليست على الوجوب. فقال هنا وأصل اختلافهم في كونها في كون مسحها سنة أو فرضا اختلاف في الأثار الواردة، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الند لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب؟ الآية تحمل على الوجوب في اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، هذا هو الوجوب، والنبي أكد هذا، والحديث والآية في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فانتهى الوجوب، أما الندب والاستحباب فأحاديث كثيرة. تمام. فقال فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان، حتى الذين أخذوا بصحة الحديث الأذنان من الرأس. ولكن هنا المسألة فيها بيان، بيانت الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي يبين، ولكن بين بالفعل وبين بالقول. فإن ثبت الحديث الأذنان من الرأس، وحتى لو ثبت الحديث على من يقول بالبعضية، إن كان الأذنان من الرأس فإن مسحت ولم تمسح على أذنيك فلا شيء عليك، حتى لو الحديث ثبت، لأن مسألة البعضية وبينت كلام اللغويين وكلام العرب، والقرآن نزل بلغة قريش ولغة العرب، فعلى الوجهين لا حرج أن تترك مسح الأذن. لكن القضية هنا في الندب والاستحباب والاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، في الندب وفي الوجوب وفي كل شيء. فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينهما وبين الآية، الإخالة كما في علم أصول الفقه من مسالك العلة، الإخالة التي ملائمة لما يوافق العقول السليمة التي على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فالإخالة الظن المحتمل. فهنا قال يتخيل بينها كما في حديث المستدرك في الحاكم، الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي لما سرق الصحابي فقال ما لا إخالك سرقت، فقال بلى يا رسول الله سرق، إخالك أظنك يعني يغلب علي الظن أنك لم تسرق. طيب قال أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمها حكم الرأس في الوجوب؟ يعني إيه قاعدة الفعل إذا بيان لمجمل واجب فهو واجب، والأصل في عدم الفعل في الفعل عدم الوجوب. فهنا خصص المسألة اللي هو أم هي مبينة لمجمل واجب، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكأنه قال توضأوا كما رأيتموني أتوضأ. هذا من باب القاعدة الكلية، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والقاعدة الكلية الأخرى كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوضوء شرط، الواجب قد يحدث وتسجد سجدتي سهو للتشهد الأوسط، أما الشرط اللي هو مثلا كالوضوء تفسد الصلاة من غير وضوء. فقال هنا أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب اللي هي الآية ليس فيها الأذنان، فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب، بيان لمجمل واجب. بينت هذا مرة سابقة أو التي قبلها، القاعدة كلية بيان لمجمل واجب نعم، ولكن هناك خصوص، عموم مخصوص، كما بينت في مناسك الحج كلها بيان لمجمل واجب، ولكن هناك خص هذا الأمر بأحاديث، وكذلك أحاديث المسيء في صلاته خص في بيان لمجمل واجب. في هناك النبي فعل كل هذا وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا أصلي هكذا، فهذا ليس على كله بيان لمجمل واجب، لأن النبي بيّن للمسيء في صلاته ما يجزئه في الوجوب والفرضية. قال: فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والآثار الواردة بها بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. كما بينت ليس بلازم ثبوت الحديث في الصحيحين، لذلك الإمام أحمد قال: هذا المسند مرجعية، إلى إن لم تجدوا في المسند حديث فليس من سنة رسول الله. فالأصل عند الإمام، إمام أهل السنة والجماعة الذي كان يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، وكان مسلم والبخاري من أصحابه وتلامذة الإمام أحمد، فقوله وإن كان كانت لم تثبت في الصحيحين فهو قد اشتهر العمل بها فليس بلازم. ولكن مسألة قوله وإن كانت لم تثبت في الصحيحين لماذا؟ لأن البخاري ومسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى في السنن وتصنيف السنن النبوية. فلذلك معلوم اشتهار هذين الكتابين. وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا منفردا بذاته أم من أعضاء الوضوء. الوجه يعني كما بينت داخل الأنف وداخل الفم ليس من الوجه، هو باطن الوجه، باطن الأنف وباطن الفم، الأسنان واللسان واللثة والحلق، كل هذا وداخل الشفة، كل هذا ليس من الوجه. فهناك وجه وهناك أذنان وهناك بعد ذلك الرأس، فهذه أعضاء. فقال هنا: وما اختلافه في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا منفردا بذاته، لأنه فعلا هو عضو منفرد عن الرأس، الرأس شيء والأذن شيء آخر. ولكن عندما كان هذا الحديث الأذنان من الرأس وحسنه البعض فالأمر أشكل على الناس. قال: وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا منفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكون جزءا من الرأس. وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. شوف الأمر وصل إلى حد غير سديد. فقال: وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، لأنها قريبة من الوجه أكثر من قربها من الرأس. فقال هذا، فقال: وشذ قوم، يعني هذا قول منفرد بقوله. قال: وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس وظاهرهما ويغسل ظاهرهما مع الوجه. هذه دقيقة، نكتة فقهية دقيقة يعني، ولكن عندنا المرجعية إلى رسول الله أنه ما فعل هذا. فالقضية هنا ليس مرجعها إلى المسائل العقلية، وإن كان له وجه فقهي أو أصولي أو من باب التصور، صحيح كما في القاعدة الكلية الحكم على شيء فرع عن تصوره، ولكن لنا ضابط هو المرجعية في الراجح من المرجوح والحق من الباطل، وليس كل كلام يقبل في العقل نقول به، ليس كذلك. ولكن أهل العلم يذكرون ما قاله الفقهاء ويعلقون عليه، كما علق على هذا القول الشاذ قال: وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. لما تكلمنا على مسح الرأس ثبت في الحديث من حديث عثمان وأخذ به الإمام الشافعي والحديث حسنوه أنه كان في رواية مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه 3 مرات، والحديث ثابت والشافعي قال به وصححه، فكان يتأول مسح الرأس 3 مرات على حسب الأحاديث. حديث ابن عباس في صحيح البخاري كان يمسح على رأسه مرة، فمن مسح على رأسه مرة وأخذ وغسل كل عضو من الوضوء مرة فيمسح مرة، ومن غسل 3 فليمسح 3، ومن غسل 2 فليمسح 2، وهذا قول معتبر لا خلاف من ناحية الناحية الفقهية الأصولية فيه. فقال: والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في الرأس، لأنه قال قول الشافعي في من قبل: مسحهما سنة ويجدد لهما الماء، فهو يقول بالسنة. فعندما كان مسح الرأس 3 مرات ويقول هذا الإمام الشافعي، فكذلك إن كانت والنبي ثبت عنه في الصحيح في السنن الصحيحة أنه مسح أذنيه بظاهرهما وباطنهما، ففي هذه الحالة إن أراد ذلك فيستحب له أن يمسح رأسه 3 مرات مع أذنيه، لأن النبي مسح ثم مسح أذنيه رأسه ثم أذنيه، ولا يستقيم إن مسحت 3 مرات ألا تأخذ الأذنين. فهذا معنى الكلام، هذا ما كان في مسألة مسح الأذنين، المسألة 9 من الأركان. فكل مسألة لها ضابطها، ومسألة النظر إلى الأقوال وسبب الاختلاف في الأقوال والعلة في هذا الاختلاف وما حجة من اختلف، سواء كان بآية أو بفهم أو بقاعدة، كل هذا منظومة للتكلم في دين الله في المسائل الشرعية. وكما أقول مثلا في مسح الأذنين، نأخذ من مسح الأذنين قاعدة وقواعد تترسخ عندك كطالب علم أراد أن يتكلم بالدليل بمفاتيح العلوم والقواعد الكلية، وفي كل مسألة تتكلم فيها أو سئلت فيها أو تريد البحث في المسألة فيها. فهنا كل ما تأخذه من طريقة الترجيح وأسباب العلل، علل الخلاف ولماذا قيل بهذا القول ولم يقل بالقول الآخر، كل هذه تتدرج ويتدرج بها طالب العلم لكي يتكلم حتى في المسائل العلمية في التوحيد والمعتقد ومنهج أهل السنة والجماعة. فالأمر في منظومة الاستدلال ومفاتيح العلوم والاستخراج والاستنباط متساوي في كل مسائل الشريعة العلمية والعملية والمسائل الدنيوية والجزاء والمسائل القدرية، كل هذا لأن نفس المنهج قال الله وقال الرسول: وكيف تستخرج الحكم من الدليل كتاب سنة أو إجماع. فهذا الذي أدندن عليه، أبين لكم كيفية التكلم في دين الله، وهذا لا يجعل طالب العلم يميز ما يقال إليه مهما كان شيخك. معلوم من الدين بالضرورة أن الشيخ أولى بالاحترام من الأب والأم، وهذا لا خلاف في عند أهل السنة سلفا وخلفا، لأن الشيخ يعلمك ويعلم أمك وأباك. ومع ذلك الشيخ إن خالف وأصر على مخالفته لا يلزمني، إن دخل في بدعة وحذر من البدعة وأصر عليها لا يلزمني. فالقضية هنا أنا أعلمكم كيفية معرفة الراجح من المرجوح. لو وصل طالب العلم لهذه المسألة استوى عوده ولا يضحك عليه. لابد أن نفهم هذا الأمر. كنا في سعة إلى قبيل شهر يناير أو نهاية شهر ديسمبر 2010، ثم دخلنا في 2011 في يناير، وما كان من الثورات المشؤومة التي أهلكت الحرث والنسل وهلك العباد والبلاد. يعني ننظر إلى السودان الآن، لا إله إلا الله، إلى اليمن، إلى سوريا، إلى ليبيا، إلى العراق، يعني أمور عظيمة، كل هؤلاء الملايين، إنما أخذوا بهؤلاء الوعاظ الذين ضلوا وأضلوا، هلكوا وأهلكوا، هلكوا وأهلكوا. لما 2011 أول كتاب في سلسلة تصحيح المعتقد، فتنة مصر وآذان من الله ورسوله، موجود PDF أول سلسلة، يعني فتنة مصر وآذان من الله ورسوله، وطبعت طبعت منها أكثر من أربع طبعات أو وما شابه يعني. فالمهم يعني عندما ذهبت أن لأطبعه أطبع الكتاب، فهناك محقق هو في يحقق الكتب، هي مكتبة مطبعة تحقق الكتب القديمة يعني كتب السلف، فذهبت إليه ويعني بعض من أشار لي بهذه. فالمهم أخذ الكتاب فرجعت إليه مرة أخرى، فقال لي هو إخواني وتكفيري، أنا لا أساعد على إنشار على نشر المنكر، نشر المنكر ليه بقى؟ كتبت في الحديث في الكتاب حديث مسلم بروايتين، الرواية ذكرتها يوم الجمعة، ومن جملتها دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. الرواية الثانية ذكرها الإمام مسلم مرسلة، وكذلك أكد ذلك الدارقطني، فقال النووي في شرح مسلم هي مرسلة، ولكن الرواية التي قبلها موصولة، وإنما ذكرها مسلم من باب تعضيد الأمر يعني، وبينت أنه خارج مسلم الحديث موجود موصول، ونص الحديث سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة، بهت حذيفة، فقال يا رسول الله كيف أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ففي نفس الحديث وهو ثابت قال في بداية الكلام تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ثم قال تسمع وتطيع مرة أخرى، وبداية الحديث ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم هؤلاء الأئمة ستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أنت متخيل؟ ومع ذلك قال بالسمع والطاعة. فتعصب علي جدا جدا، فأنا عملت هذا الكتاب قبل أن تدخل الثورة 2011، فكنت أحذر مما حدث في تونس، واخد بالك؟ فهؤلاء يعلمون السنة، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث عظيم، سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال كيف أصنع يا رسول إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وأتى على هذا الحديث وحدث أكثر حوالي 100 حديث في عدم الخروج على الحكام، 100 حديث رواية ودراية. فالقضية هنا دعك من الأحاديث، مسألة مقاصد الشريعة باتفاق أهل العلم سلفا وخلفا، المقاصد الشرعية كما بيّنها الكتاب الشاطبي في الموافقات، جل ما قيل في الموافقات جلب المصالح ودفع المفاسد. ما الذي حدث بعد 2011؟ هلك الحرث والنسر، سوريا أصبحت أثرا بعد عين، انتهى، شرد عشرات الملايين على أبواب الدول، هلاك. واليمن سلط على أهل السنة في اليمن الحوثيون، كانوا يقتلونهم في بيوتهم ويضربون عليهم بالصواريخ، والأمر حدث فيه فتنة جليلة جدا. حتى الشيخ محمد الإمام، الشيخ من أهل السنة في اليمن من سنين، قال بقول الحوثيين، نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل السنة قاموا عليه. فانظر إلى الفتنة التي حدثت، أمر جلل. وكذلك في ليبيا في الدراسات العليا في التسعينات، كان معي إخوة من ليبيا في الدراسات العليا معي في حقوق، عفوا، الشريعة، كلية الشريعة الإسلامية في الأزهر. فكان يقول لي الأخ، كنا نذهب نأخذ التموين الشهري بعربية نص نقل، مش شوية زيت وسكر وبس، كل حاجة. ومما قال اللي كان بيشرب مخدرات كانوا بيدوه، يعني كان الأمر في ليبيا ليس هناك إلا المساجد فحسب. كل ليبيا كانت 6 مليون، كانوا يعومون على بحار وأنهار من الغاز والبترول. في 2011 بعد ما حدث، رأيت بعيني في فيديوهات عشرات ومئات الناس ينتظرون لسياراتهم ليأخذون البنزين أو السولر. فالأمر هلك، مسألة عقلية. ما الذي حدث إلى يوم الناس هذا؟ كل هذه الدول، ليبيا، سوريا، اليمن، العراق، وهكذا تونس، وحدث في مصر من قبلها وربنا ستر الأمر. فالمسألة هنا ليس المرجعية إلى المسائل العقلية والحمية وأمور تخالف الكتاب والسنة، ليس كذلك، ليس كذلك، بارك الله فيكم. حديث صحيحين، ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أثرة الاستئثار بالمال وكذا، ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، والصحابة يشتكون للنبي فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شوف هذا الحديث، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحديث مسلم أيضا، الصحابي قال يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويأخذون حقهم ماذا نفعل؟ فسكت رسول الله، ثم كرر الصحابي، فسكت رسول، ثم كرر فقال في الثالثة اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحمية في مسألة الإنكار ومش الإنكار، والأصل من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي كذا وكذا وكذا وكذا. وبينت في 2011 وبعدها في هذه المسألة، الفتنة حدثت عندهم فيما قاله الإمام ابن حزم، وقال هذا الحديث صحيح مسلم نسخ أحاديث الخروج على الحكام، فعمل بلبلة. فكتبت في كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، فأتيت بكلام ابن حزم وبينت ورددت على ابن حزم، لأن ابن حزم قال في كتابه الأحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، قال إجماع الأمة على أنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فرددت عليه بكلامه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لو وجد وجه واحد، والأصل الإعمال أولى من الإهمال. فحدث بلبلة، فأخذوا كلام ابن حزم، وهذا الكلام في مراتب الإجماع لابن حزم، واخد بالك؟ فيتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. حديث البخاري ومسلم والرواية من حديث الحاكم في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه غير التأويل، الفقه فهم مراد المتكلم، أما التأويل ما يقول إليه الأمر في المستقبل، فيما كان عندك من التأويل تعرف ما سيكون، ليس من باب علم الغيب حاشا لله، ولكن من باب الفهم، ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فلذلك قلت في مسح الأذنين كلها منظومة في معرفة الراجح من المرجوح، والصحيح من الضعيف، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمحكم من المتشابه، والمنسوخ من الناسخ، والمجمل من المبين، والمنطوق من المفهوم، لتعرف كيفية معرفة الراجح من المرجوح، سواء في المسائل العملية البيوع وكذا، والطهارة والنفاس وكذا، وكذلك المسائل العلمية كما بينت في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. ندخل في المسألة العاشرة. نعم. هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرق الدين كما يمرق الرمية من الناس، هل يفهم من هذا أن الخوارج يعني كفر؟ لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علي بن أبي طالب لما سئل هذا قال: من الكفر فروا. عندنا الأحاديث، الإمام مالك قال: ولو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر، ووجه لحمله على الإيمان، لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. ما هو الحديث هو ذكرته: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستدنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فقال: كيف إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. النبي قال: في جثمان إنس لا يهتدون بهداي ولا يستدنون بسنتي، وأمرنا بالطاعة، مع ذلك هو مسلم. فالمسألة مهمة، هو مسلم، هذا هو الأصل. طب الأحاديث في الصحيحين ومسلم حديث، وكتبت مقالة في المسألة دي. أولا حديث الصحيحين حديث قدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار ما وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا في رواية من حديث النبي ولفظه: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. تواخد بالك؟ فيخرج كما يخرج السهم من الرمية، ليس خروج من الملة عياذا بالله. هم في غاية القوة في العبادة وفي الصيام وفي الصلاة. قال النبي في صحيحين: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولكن ليس عندهم الوعي. والحديث ثابت: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، حافظين كتاب الله ويصلون حتى تتعلم وتؤثر السجود، يؤثر السجود في ركبهم وأرجلهم وجباههم وناصيتهم، ومع ذلك قال لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن ولا يفهمون. لذلك في الاعتصام، كتاب الاعتصام الشاطبي من أجل الكتب التي تبين من أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء. فقال على الخوارج، قال: والخلل الذي حدث فيه وقع فيه الخوارج عدم علمهم لقواعد علم أصول الفقه، مصيبة. فلا طبعا لا نقول عليهم كفر عياذا بالله. قال: من الكفر فروا، ولو كانوا بيكفرونا احنا ملناش دعوه، احنا بنتكلم بعلم. المساله العاشره من الصفات غسل الرجلين. اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهو وهم الجمهور قول الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. المكلف قال ابن رشد وسبب اختلافهما دائما، قلت لك ابن رشد يبين علة الاختلاف والسبب، وهذا يبين ويدرب طالب العلم على كيفية الترجيح ولماذا قال أبو حنيفة كذا وقال فلان كذا. وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، يا أولادنا آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، وفي رواية وأرجلكم بالخفض. نعم تفضل. لكن الصحابة يا محمد اختلفوا، أبو أمامة يؤكد أنهم ليسوا من المسلمين، حديث ثابت عنده، الحديث ثابت، ولكن لذلك قال علي بن أبي طالب من الكفر فروا. المسألة خلاف، ولكن الراجح بلا شك هذا الأمر، وحديث البخاري ومسلم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. طبعا معناه من قال لا إله إلا الله، من لم يعمل خيرا قط، ولا إله إلا الله من أعظم الخير، ولكن هو ما فعل أي عمل. المسألة فيها بحث طويل جدا، الله الله المستعان، لأن الناس يعني يعني حتى لا ندخل الناس في الخروج من الملة عياذا بالله. قال وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل. وأرجلكم الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالسياق ظاهر بالنصب الفتح يعني، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح، كذلك تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين، إما الغسل وإما المسح، فذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية. مسألة خلافية، ولكن في النهاية أجمع الصحابة في نهاية المسألة على أنه لا يجوز إلا القدمين، مسح غسل القدمين. طيب كما سأبين على التعيين، قال وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. المسألة هنا قراءتان، والقراءتان صحيحتان ومتواترتان، ولكن ابن حزم في المحلى بيّن أن المسألة منسوخة فعلا، وستأتي الأحاديث ويل للأعقاب من النار. فكان بدأوى، وهذا كلامه، كان بداية الأمر على أن الواجب والأصل المسح، ثم كان بعد ذلك نسخت المسألة. طيب فالبداية كانت لأن هذه القراءة متواترة، تمام، وكذلك بالفتح. فقال وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرهما على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرهما أدل من الثانية على ظاهرها، أيضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك. هذا الذي رجحه بعد ذلك ابن رشد. المسألة مخيرة، ليس كذلك، المسألة فيها إجماع كما سيأتي. فلأن القراءتان متواترتين، ففي هذه الحالة قال على التخيير وليس كذلك، ورد حديث ويل الأعقاب من النار وأوله وليس كذلك أيضا. المهم يعني قال هو الواجب المخير ككفارة اليمين، وبه قال الطبري وداود الظاهري، القراءتان صحيحتان. فقال داود الظاهري اللي هو إمام ابن حزم، ولكن ابن حزم قال المسألة منسوخة، كانت بالمسح القدم، القدمان يمسحان ثم بعد ذلك نسخة ولا بد من الغسل. وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودهما أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، كما بين الآن هنا مسألة على ظاهر الكلام في قراءة الخفض ظاهرة، قال ظاهره في الغسل النصب، وقراءة الخفض ظاهره في المسح. فقال هنا أجودهما أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب. ثم قال مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطر. المفروض قال والقطر، إن كان على ولو عطف على المعنى لكان لا رفع القطر، فهنا قال والقطر. السوافي قيل سوف أفعل، في مسألة من يماطل في إنجاز العمل، والمور اللي هو التراب، والقطر اللي هو المطر، تمام. قال وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع، كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. لو المسألة هنا على قال والحديدة وليس ولا الحديد، فلسنا بالجبال ولا الحديدة، والمفروض ولا الحديد، الفرق بين اللفظ والمعنى. وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: ويل للأعقاب من النار. حديث البخاري ومسلم، وهذا حديث قوي جدا. النبي رآهم كما حدث المسألة هنا، النبي رأى، وكان الأصل كما قال ابن حزم كان الأصل المسح. ويل للأعقاب من النار، الأمر حدث فيه وحي وحدث فيه نسخ، كما مسألة البخاري ومسلم أن النبي أجاز لحم الحمر الأهلية، الحمير اللي هي موجودة في كل مكان. فبعد ذلك في غزوة خيبر في البخاري ومسلم، فرآهم يطبخون في سرية لحم الحمر الأهلية، وهو كان يجوز، فضرب القدور ورماها على الأرض وحرمها إلى يوم القيامة وأحل لحوم الخيل. فقوله ويل للأعقاب من النار ذكرتها في أمر في مسائل الأطعمة والأشربة، أخذت الحديث من الأطعمة والأشربة واستخدمته في استدلالي بمسألة ويل للأعقاب من النار، وهذا أمر في الوضوء وغسل الرجلين. فانظر إلى هذا النسج وهذا الربط في معرفة أدلة الأحكام وكيفية الراجح من المرجوح. الإنسان من الخطأ عند طالب العلم لو عايز يحقق مسألة مثلا في باب من أبواب الفقه، يقتصر على من تكلم في هذه المسألة ويقول أتيت بالراجح عندي، ليس كذلك. المساح أدلة الأحكام، إن لم تعرف أدلة الأحكام وتفهمها وتعلم دلالتها بشكل عام في كل أدلة الأحكام، أقل ما فيها بلوغ المرام، والأكبر منه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نهاية الأوطار. المهم، فدائما آتي بالمسألة في الحج ونتكلم مثلا في أمر آخر، والأدلة إذا جمعت لا يستقيم لطالب علم أن يتكلم في مسألة ويعرف الراجح من المرجوح إلا عندما يأتي بكل الأدلة في المسألة في سياق واحد، يعرف الراجح من المرجوح، الصحيح من الضعيف، الناسخ من المنسوخ، المطلق من المقيد، العام من الخاص، كل هذا. وهناك أدلة لا تأتي إلى مخيلتك، فعندما تقرأ كتاب الفقه من بدايته إلى نهايته، فعلناه في أكثر الكتب، أما هذا الكتاب كتاب فقه مقارن من درجة أعلى تبقى مهمة، فكل هذا يجعل طالب العلم يتأدب وكذلك يفهم أنه لا يستقيم له أن يتكلم في مسألة لم يلملم فيها آلية الاستنباط وآلية الترجيح، حتى لا يقال عليك أن تتكلم بدون علم. فقالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. قال وهذا ليس فيه حجة، وفي نظر في كلام ابن رشد، لأنه إنما قال وليس هذا فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه مسلم أنه قال جعلنا نمسح على أرجلنا فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه. ليه يا عم الشيخ؟ لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعيها، وذلك دليل لجوازها. قلت له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. هذا استنباط، والمعلوم من الدين بالضرورة، لا سيما في علم أصول الفقه. هناك العلة التي يقام عليها الحكم، العلة المنصوص عليها، هذه لا خلاف فيها. أما العلة غير المنصوص عليها ففيها خلاف، وهذا الخلاف لا يثبت. أنت تقول شيئا بعلة مستنبطة ليس منصوص عليها وتقول هذا واجب، وليس كذلك. والقاعدة الكلية في علم أصول الفقه الفروض لا تثبت إلا باليقين، فهذا استنباط منه، والحديث ثابت ويل للأعقاب من النار، ظاهره رواية ودراية لفظا ومعنى. فما قاله ابن حجر مرجوح، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري ذكر أن بعض الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس بن مالك كانوا يقولون بجواز المسح وجواز الغسل، فذكر ابن حجر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين الذين رأوا مئات الصحابة، فنقل الإجماع عن الصحابة أنهم استقر بهم الأمر على غسل القدمين وليس المسح، لأن المسح الآن عند الإثنى العشرية والشيعة، فالإجماع هكذا. ورجع قال ابن حجر رجع علي بن أبي طالب وأنس وابن عباس عن هذا رضي الله عنهما. وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، لذلك ذكرت أنهم رجعوا عن هذا، ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل. هو نفسه ناقض نفسه، يعني ما هو مسألة القدمان تباشر المشي غير مسألة المسح، لأن المسح في سنن الترمذي وغيره وحديث صحيح بيّن علي بن أبي طالب أن أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما، ولكن سنة رسول الله أنه كان يمسح على ظاهر الخف لا على باطنه، فأنت متخيل؟ لكن هنا في مسألة الأمر الغسل ليس المسح. قال فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح من طريق المعنى. عندنا القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. المسألة مسألة مقاصد شرعية. إذ كان القدمان لا ينقى دنسهما نجاستهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب. عندنا القاعدة الحكم للغالب ولا حكم للنادر. والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما المعنيين، اللفظ والمعنى، ولكن المقدم المعنى. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وأصل هذه القاعدة حديث البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحابة أجمعوا على المصلحة المرسلة. قال يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين، معنى مصلحيا ومعنى عباديا. والمصلحة المرسلة بالإجماع ما لم يخالف الكتاب والسنة، وكذلك العرف والعادة. إجماع والعرف مصدر مصادر التشريع، ولكن إذا خالف الكتاب والسنة والإجماع فليس لنا علاقة بالعرف ولا بالمصلحة. وأعني بالمصلحي هنا ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخل في المسح أو في الغسل أو الغسل عند من أجاز المسح وجوز البعض المسح، وهذا بالإجماع كما نقله عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس هناك إلا غسل القدمين. فالقاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. وبينت مرارا وتكرارا أن تتبع زلات العلماء نسأل الله العفو والعافية من أكبر الكبائر، ونقل الإجماع على ذلك أبو عمر بن عبد البر والإمام أحمد والشاطبي وابن حزم وكلهم. قال وأصل اختلافهم الاشتراك الذي هو حرف إلى، أعني في قوله وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى، وبينت قبل ذلك في مقالة حروف المعاني وتأثيرها على اختلاف المسائل الفقهية إلى المرافق. لكن الاشتراك هنا وقع هنالك في جهتين، لما تكلمنا على وأيديكم إلى المرافق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غسل المرفق، وبينا في مسألة حد اليد، حد اليد الكف والذراع والعضد والمرفق. فقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالنهار غير الليل، فإلى هنا انتهاء الصيام بغروب الليل، بغروب الشمس، فإلى إلى الليل يعني نهاية الصيام إلى الليل. أما في المرافق نفس الأمر، هذا نفس الحد، المرفق يدخل مع اليد، فإلى هنا تدخل المرفق. نفس المسألة في القدمين، يقصد يقول هذا. قال وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى، في قوله تعالى إلى المرافق، ولكن الاشتراك وقع هنالك في جهتين، من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف إلى، وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. وقد اختلفوا في الكعب بما هو، وذلك الاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته. فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، اللي هو المكان اللي بتربط به الرباط بتاع الجزمة والحذاء، ده قول من أهل اللغة. وقيل هم العظمان الناتئتان في طرف الساق، تعلمون المكان في تحت، يعني هم العظمتان الناتئتان، حتى اللي بيبقى عنده الخف لابد أن يصعد بالخف إلى الساق حتى العظمتين، تمام. فقال وهما العظمان الناتئتان في طرف الساق، ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا إن كان فيه مسألة لغوية، ولكن بوضوء النبي والصحابة وإجماع الأمة على هذا، حتى لا يدخل ويتساهل الإنسان ويجعل غسل القدمين إلى المكان الذي فيه رباط الحذاء، ليس كذلك. ولكن ننظر، يعني نقرأ الكلام ونبين كلام أهل العلم ونعقب عليه. قال لذلك قال قوم إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية، كما قلت إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية، يبقى المرفق يدخل في الغاية اللي هو يتوضأ ويغسل اليد مع المرفق اللي هو بنقول عليه الكوع، لا هو المرفق هو، لأنه نفس اليد تمام، لكن الصيام ينتهي بانتهاء النهار، والنهار جنس وشيء والليل جنس آخر، جنس آخر. قال إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه كالليل والنهار. أما المرفق والساق، لذلك بينت في الوضوء مسألة الغرة والتحجيل كما في صحيح البخاري، كان أبو هريرة يغسل يديه ورجليه اليد إلى العضد وإلى قبيل الكتف، ويغسل الرجل إلى الساق من فوق تمام. وقال وإذ لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، مثل قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا ما كان من غسل القدمين، وذكرنا مسح الرأس، وننتهي عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.